أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ويصح بعوض مشروط فلا يقع إلا بحصوله ومعقود. يصح العتق بعوض، والعوض على قسمين: إما مشروط وإما معقود، يعني إما أن يكون بأداة شرط أو بأداة عقد. المشروط هذا مال أو غرض كما سيأتي، فلا يقع إلا بحصوله. لا يقع العتق إلا بحصول العوض، لأن العوض شرط. مثال ذلك أن يقول لعبده: إذا أعطيتني 100 دينار فأنت حر، وإذا أطلقت أمتي فأنت حر. فإنه لا يعتق إلا بتسليم 100 أو إطلاق الأمة، وسواء كانت هذه 100 مما مع العبد من مال سيده خفية أو ظاهرا أو مسروقة في الماضي أو مما يكسبه في المستقبل. أما لو غصبها على الغير، أو سرقها من مال سيده في المستقبل، أو غصبها، فإنه لا يعتق بتسليمها، لأن ما منها شيء، ما هو سابر للسيد يمسكها. قال: في المستقبل، يعني سرقها بعد ما قدو حر. ومعقود، هذا العوض يصح العتق على عوض معقود، سواء كان مالا أو غرضا، لا عن صبي، ما هو سابر عن الصبي، لأن عقد والعقود لا تصلح إلا من الكبار، من العاقل المكلف. أما الشرط لا يصبح، لأنه ما هو إن الصبي ما هو معتبر فيها. إذا قال للصبي، للعبد الصبي: إذا أعطيتني 100 فأنت حر، وأعطاه، قد وقع الشرط. ونحوها المجنون، فيقع بالقبول، يقع العقد بالقبول. أما المشروط ما بيحتاج قبول، هو ما في حكمه. ولذا شرط فيه هنا أن لا يكون صبي، لأجل أنه يحتاج إلى قبول، والقبول جزء من العقد، والعقود لا تصح إلا من بالغ عاقل. أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض. والذي في حكم القبول الامتثال أو تقدم السؤال. مثال ذلك كله أن يقول: أعتقتك على 1000 أو 1000 أو على أن تدخل الدار أو بأن تدخلها، فيقول العبد: قبلت، أو يسلم 1000 أو يدخل في المجلس. وكذلك لو قال: اعتقني 1000، اعتقه السيد، صح ذلك ووقع العتق، لأن تقدم السؤال كالقبول. وقوله لا عن صبي ونحوه، يعني أنه ليس لولي الصبي والمجنون أن يعتق عبدهما. على عوض معقول. ويصح أن يعتقه على عوض مشروط مع تقدير المصلحة. اشتيب الصبي هنا حين جهو السيد، حين جهو سيد العبد صبي، فلا يصح العقد عنه، لكن يصح أن يعتقه الولي بشرط إذا كان في صالح الطفل، فإن تعذر العوض وهو منفعة أو غرض فقيمة العبد. إن العوض على ثلاثة أقسام، إما مال وإما منفعة مثل الإجارة يعني العمل، وإما غرض، الغرض نحو أن يقول على أن تطلق أمتي، والمنفعة نحو أن يقول على أن تخدمني. فقيمة العبد لازمة، لازمة، لكن إذا كان على منفعة أو غرض فقط. إذا كان على منفعة أو غرض وتعذر المنفعة والغرض، فقيمة العبد لازمة للسيد لا قيمة الخدمة. وإن كان العوض مالا نحو على ألف لم يرجع إلى قيمة العبد، بل يلزم تحصيله، تحصيل المال. صرف ما المال، أنا قال تعذر العوض وهو منفعة أو غرض، يلزم قيمة العبد. فإذا تعذر المال وهو المشروط المال يلزم تحصيل المال، هو المعقود عليه. فإن تعذر فلا شيء، بل تبقى في ذمته ولا سعيه. أو مات العبد وقد خد هذا في العقد، أما الشرط لا يعتق إلا بتحصيل المال، لا يقع المشروط إلا بوقوع الشرط. أو حصته ما تعذر، أو مات العبد وقد خدم بعض السنة، فإن السيد يستحق حصة ما تعذر، فلو خدم نصف السنة رجع السيد بنصف قيمة العبد، تبقى في ذمته وعلى هذا فقس. وبتمليكه جزءا من المال يعني يصح العتق، بتمليك العبد جزءا من المال، جزءا مشاعا. إذا قال السيد ثلث مالي لك، هو من ثلث المال، لا ثلث العبد نفسه، فقد ملك العبد نفسه لأن العبد من مال السيد، كثلث أو ربع. فإذا قال السيد لعبده ملكتك ثلث مالي أو نحوه، عتق العبد، إذ من جملة مال السيد ذلك العبد، فيملك ثلث نفسه ويسري العتق إلى جميعه، ويملك ذلك الجزء من المال ولو كان زائدا على الثلث، ما لم يكن نذرا فلا يجاوز الثلث، ولا يكون عتق باقي العبد من جملة الثلث لأنه ليس من النذر، فلو نذر عليه بثلث ماله صح في ثلث العبد وثلث باقي ماله من دون بقية نفسه التي سر العتق إليها، وهما الثلثان من العبد. وكذا لو ملك ملكه النصف استحق نصف التركة من غير النصف الذي سر العتق إليه، وعلى هذا يكون القياس فرع. فإن كان ذلك الجزء مجهولا، كما لو قال ملكتك بعض مالي أو جزءا من مالي، أو أوصيت لك جزءا من مالي، لم يعتق العبد لأن ما فيه عموم، ما فيه عموم بحيث يشمل كل الثلث أو كل الربع. لعدم تيقن يخرج ذلك الجزء من العبد حتى إنه يعتق، فلا يملك شيئا ولا يعتق. وحيث يملكه جزءا من المال معلوما لا يعتق العبد إلا إن قبل. ما هي عندكم إن قبل أو ما بشي؟ وبتمليكه جزءا من المال إن قبل ما بشي إلا إن قبل ذلك التمليك، لأنه بذلك ملك جزءا من نفسه، فوجب أن يعتق. كما لو قال ملكتك ثلثك أو ربعك، لا عينا، لا إذا ملك عينا من أعيان المال، مثل حين يقول ملكتك السيارة ما يعتق، لأن ما هو إنه ما يعتق إلا إذا تناول التمليك نفسه، إذا ملك نفسه. نحو أن يقول ملكتك فرسي أو داري أو ضيعتي فإنه لا يعتق بذلك، ولا يملك تلك العين، ولا يملكها، لأن العبد لا يملك شيء إلا أن تكون تلك العين نفسه، إذا قال ملكتك نفسك أو بعضها ولو جزءا مجهولا من نفسه فإنه يعتق. نحو أن يقول ملكتك نفسك أو نصفك أو ثلثك أو بعضك أو يدك أو رأسك فقبل العبد فإنه يعتق بذلك، وبالإيصاء له بذلك، يعني إذا أوصى له بجزء من المال يشمله أو بثلث ماله أو أوصى له بنفسه أو بنصفه فإنه يعتق. لأنه يملك ذلك الجزء في تلك الحال، أي بعد وفاة سيده كما يأتي إن شاء الله تعالى، أو له وللغير منحصرا، يعني أوصى للعبد ولغيره وجهه منحصر لغيره بجزء مشاع من ماله فإنه يعتق العبد بذلك إذا كان ذلك الغير منحصرا. نحو أن يوصي به للعبد ولفلان أو له ولأولاد فلان، أو قال لعبدي وفلان أو له وأولاد فلان، لأن المشارك للعبد هنا منحصر، فسواء أتى باللام القاسمة أم لا. أو حصته، أي يعني كانت حصة العبد منحصرة فيعتق، ولو الغير ما هو منحصر. إذا أوصى للعبد بنصف ماله والنصف الثاني الباقي المسلمين فيعتق العبد من نصف المال، فإنه يعتق بذلك ولو كانوا غير منحصرين. نحو أن يوصي بالثلث ويجعل ثلث الثلث للعبد والباقي للفقراء، وهكذا لو أوصى بثلث ماله لعبده وللفقراء أو للفقراء ولعبده فإنه يعتق، وإن لم تتعين حصة العبد، لأن هذا اللفظ يقتضي أن له النصف وللفقراء النصف كما يأتي في الوصايا. فأما لو كانوا غير منحصرين وحصته كذلك، نحو أن يوصي بالثلث للفقراء ويجعل عبده كأحدهم كأن يقول لعبدي والفقراء، لم يعتق العبد بذلك لأنه لم يأتي باللام، فلم يعلم كم يملك من نفسه ولا بكم يسعى من قيمته، والسعاية في المجهول باطلة، وهذا يخالف ما يأتي في الوصايا من أنه إذا كان الغير غير منحصر كأوصيت لفلان والفقراء بكذا إنه يصير لذلك الفلان النصف وإن لم يأتي الموصي باللام. وبشهادة أحد الشريكين على الآخر به، إذا شهد أحد الشريكين على شريكه لأنه أعتق العبد فيعتق العبد لو ما أقر الشريك. ليش؟ لأنه قد أقر الشريك هذا الشاهد، على الأقل أنه قد أقر أن العبد معتق، وإذا قد أقر بعتق العبد عتق نفس شهادته أقرب، وشهد على غيره أنه أعتق العبد، ما هو ما ذكر أنه أعتق، لكن قد تقدم أنه إذا أعتق الشريك نصفه نصف العبد فيعتق كله، حكم الشهادة على الأقل حكم الإقرار. ولذا لا يشترط في الشهادة هنا أن تكون شهادة عادلة، يعني لو ما هو عدل، لأن حكم الإقرار، حيث أن الإقرار يجزي من العدل وغيره، ولو كافراً أو فاسكاً، ولو بلفظ الخبر لأنه إقرار به، أي بأن شريكه أعتق نصيبه في العبد، ولا يثبت ولاء لأيهما لأن كل واحد منكر له، ما يثبت لهم الولاء، ما بلا يثبت للعبد حق لأنهم شهدوا له أقروا له، إلا أن يرجعا معا أو مرتبا عن الإنكار أو أحدهما قبل موت العبد ثبت لمن رجع دون من لم يرجع. وحاصل الكلام في الشريكين أنه لا يخلو، إما أن يكونا موسرين أو معسرين. فإن كانا معسرين فإن صدق العبد الشاهد لزمه السعاية لهما معا، وإن لم يصدق العبد الشاهد سعى للمشهود عليه فقط. وإن كانا مؤسرين لم يسعى لأيهما سواء صدق أم كذب. وإن كان أحدهما معسرا وهو الشاهد سعى العبد عنه فقط سواء صدق أم كذب. وإن كان المشهود عليه معسرا فإن لم يصدق العبد لم يسعى لأيهما، وإن صدق الشاهد سعى للشاهد عن المشهود عليه. قيل إن ادعاه قيل إن إذا شهد أحد الشريكين على الآخر فإنه يعتق. إذا العبد ادعى العتق وإلا فإنها لا تقبل الشهادة، لأن الشهادة الغير مدعي لا تصح. يقولوا شهادة الغير مدعي. والجواب إحنا المذهب إحنا ما شرطنا هذا الشرط، لأن إحنا اعتبرنا أن الشهادة بمثابة الإقرار، والإقرار ما بتحتاج إلى شرط من الشروط، الإقرار نافذ. القائل هنا هو الفقيه حسن النحوي صاحب كتاب التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة، قال إنما يعتق العبد بشهادة أحد الشريكين على الآخر بالإعتاق إن ادعاه. فإن كان العبد مدعيا للعتق عتق سواء صدق الشاهد بأن المعتق هو المشهود عليه أم كذبه وادعى أن المعتق هو الشاهد. فأما لو لم يكن مدعيا للعتق رأسا بل منكرا له أو ساكتا لم يعتق. والمختار أن العبد يعتق بتلك الشهادة مطلقا سواء ادعى ذلك أم لا، لأن الشهادة بمنزلة الإقرار هنا، والإقرار بالإعتاق والطلاق لا يبطل بالرد ولا يفتقر إلى مصادقة كغيرهما من سائر الإقرارات. ويصح في الصحة مجانا ولو علق بآخر جزء منها. العتق في حال صحة الإنسان يصح مجانا من غير معوض. يقول بعضهم إن لا يصح إلا بعوض رجل لاجئ، والمقصود تضييعه على البركة. في صحة ما دام في الصحة ولو علق بآخر جزء منها أي من صحته، نحو أن يقول أنت عتيق عند آخر جزء من أجزاء صحتي، فإنه ينفذ من رأس المال لأنه وقع في الصحة، وليس له أن يرجع عن ذلك في حال مرضه، لأنه قد نفذ، لأنه قد خرج وقت الصحة. ولو قال ذلك في أوائل المرض المخوف لأنه في أوائله كما في حال الصحة، وإذا استعمله في مرضه ومات في مرضه لزمته أجرته لأنه انكشف خروجه عن ملكه. وهذه من لطائف حسن المخرج، إذا أراد الإنسان أن يخرج جميع ماله بالعتق أو الوقف ويكون له التصرف فيه قبل موته بما أراد. ومن ذلك لو قال في آخر جزء من حياتي التي يليها سبب موتي فينفذ من رأس المال، بخلاف ما لو قال في آخر جزء من حياتي ولم يقل التي يليها سبب موتي، فيعتبر في هذا الثلث كالوصية. أما لو قال أنت حر في آخر جزء من حياتي التي يليها سبب موتي وقد صار مريضا مرض الموت لم يصح، لأنه بمنزلة من قال أنت حر أمس. بمثابة الميت ما عاد حي، وله قبله الرجوع أي قبل آخر الصحة، يعني قبل يبدأ يمرض، لكن الرجوع فعلا فقط ما هو لفظا، لا لفظا، له يرجع عن العتق فعلا إيش بالبيع والهبة نحو ذلك من التصرفات، لا لفظا كأن يقول قد رجعت، فلا يصح رجوع. وينفذ من المريض ولو مستغرقا، ومن غير المستغرق وصية، ينفذ العتق من المريض ولو مستغرق بالدين. إذا كان مستغرق بالدين فيلزمه يسعى بقيمته، إذا على المعتق دين. ومن غير المستغرق وصية بعد موته، نحو أن يقول أوصيت لك بعتقك، أو يقول الوصية اعتق عبدي بعد موتي، فيعتق في الطرف الأول بموته من غير اعتاق، وفي الطرف الثاني لا يعتق إلا باعتاق الوصي بعد الموت. فإن كان مال الموصي مستغرقا بالدين لم ينفذ العتق، بل يبقى موقوفا على إيفاء الدين. ويسعى حسب الحال فيهما، هذا معنى قوله يسعى، يعني ان العبد يسعى حسب الحال، اذا كان الميت مستغرق يسعى، لكن ذلك يحتاج الى تحصيل. وتحصيله ان نقول من اعتق عبده في حال المرض او لبعد الموت وصيه فلا يخلو، اما ان يكون مستغرقا بالدين او لا. فإن لم يكن مستغرقا فإن خرج من الثلث عتق في الصورتين معا ولا سعاية عليه. وإن لم يخرج من الثلث، إذا جاء العبد غالي والمريض فقير، الميت هذا فقير جاء، فإن لم يكن له وارث عتق بكل حال ولا سعاية، وإن كان له وارث فإن راضاهم الموروث قبل الموت وأجازوا ولم يرجعوا عن الإجازة قبل موته، فالرضا كالإجازة، أو أجازوا بعد الموت نفذ العتق ولا سعاية عليه. وإن لم يجيزوا له ولم تحصل مراباة قبل الموت، أو حصلت ورجع الوارث قبل الموت، لزم العبد أن يسعى للورثة فيما زاد على الثلث من قيمته. وإن كان مستغرقا بالدين فإن نفذ العتق في مرضه عتق وسعى لأهل الدين بدينه إلى قدر قيمته، فإن برئ من مرضه عتق ولا سعاية. وإن علق العتق بموته كان موقوفا على الإيفاء أو الإبراء. فصل. ولا يتبعض العتق، لا يتبعض، تقدم ما يشهد له في قوله أنه يسعى إذا أنه يعتق بإعتاق أحد الشريكين. قالبا احترازا من أن يكون بعض العبد موقوفا، فإنه إذا اعتق النصيب غير الموقوف، عتق ولم يعتق القدر الموقوف، فثبت أن العتق يتبعض، يتبعض في هذه الحالة بس، لأجل أن الموقوف مثل العبد، إنه لله والاعتاق لله، فتعارض حق الله عز وجل، فيقر حيث ورد العتاق، يعتق نصفه ويبقى نصفه، فيسري عتق البعض إلى البعض الثاني، لأن عتق البعض الآخر إنما هو بالسراية لا بالمباشرة، لكن في غير موضع غالبا هذا يحترز منه. وإلى الحمل، يعني يسري العتق إلى الحمل، إذا اعتق الإنسان الأمة سرى إلى الحمل الذي في بطنه لا الأمي، يعني لا إذا اعتق الحمل فلا يسري إلى الأم، لأن الأم ليست جزءا من الحمل، بل العكس الحمل جزء من أمه، فإذا اعتق الأم سرى إلى الولد. ويسعى لشريك المعتق، إذا اعتق أحد الشريكين نصيبه وجب على العبد أن يسعى لشريك المعتق إلا أن يعتقه موسر ضامن. هذا يتكرر عدة مرات. إلا أن يعتقه موسر حال العتق ضامن للشريك، فإن العبد لا يسعى عنه، والمؤسر يكون ضامنا لإعتاقه نصيبه بغير إذن شريكه، ويكون ضامن إذا اعتق نصيبه بغير إذن شريكه. ثم تختل هذان القيدان أو أحدهما لزمة السعاية، وذلك منحصر في أربع صور. الأولى أن يكون السيد موسرا ضامنا، وذلك حيث اعتق نصيبه بغير إذن شريكه، فلا سعاية على العبد ولو أعسر السيد من بعد، بل يضمن السيد حيث كان موسرا حال الاعتاق. الثاني عكس هذا، وهو أن يكون معسرا غير ضامن. هذه ثلاث صور هي خلافتها، ما يضمن إلا في هذه الحالة، يعني يسقط عنها يسعى إذا لا يسقط يسقط السعي في هذه الحالة، ويلزمها السعي في ثلاث صور. هذه الصورة حيث يعتقه مؤسر ضامن، وإذا كان السيد فقير أو كان غير ضامن يلزم السعي. وهو أن يكون معسرا غير ضامن بأن يعتق نصيبه بإذن شريكه. الثالثة أن يكون معسرا ضامنا. الرابعة أن يكون موسرا غير ضامن. ففي هذه الصور الثلاث تجب السعاية على العبد ولا يرجع بما سعى، ما بلا يسعى في الناصفة، في ناصفة الشريك الذي ما اعتق. ومن اعتق أم حمل وإيش بعدها؟ أو صبيا. هذا خطأ، غلط. أنا عادتي ابن طالعة في الأزهر نفسه المعشر ولا سبرته، لو جاء خطأ نصلح هذا. هي ومن أعتق أم حمل أو صابه، لما امتحق المعنى ما سبر، ما سبر وصبي به، وإيش جو به متعلق بيش. ومن أعتق أم حمل أو صابه، يعني كان قد أوصاب الحمل، أو صابه للمسجد، أو أوصابه نذر، أو جعله عوض خلع، وجاء اعتق أمه ضمن قيمته، لأن العتق بيسري إليه، تصرف فيه بعد ما أوصاب، تقدم أنه يسري العتق من الحمل إلى الحمل، من الأم إلى الحمل. فإذا كان قد أوصاب الحمل قبل ومن قيمته. أدرت وين هو محمد؟ ما بحث وين جاء؟ ومن أوصى أم ومن أعتق أم حمل أوصى به ضمن قيمته يوم وضعه حيا فقط، يعني إذا وضعت به ميت فلا يضمن، لأن الميت ما يسواش. فإذا وضعته حيا في يضمن قيمته حيا يوم ولادته، فإذا مات في الشهر الثاني بالضمنه. إلا للشريك في الأم، إلا أن تكون الوصية بالحمل للشريك في الأم، إذا كان مع الشريك في الأم وأوصى بالحمل له فيتداخلان، يعني تدخل قيمة الحمل في قيمة أمه، ويضمن للموصى له قيمة نصيبه في الأمة حاملا، قيمة نصيبه في الأمة وابنه، فالأمة هي حامل. وصورة المسألة أن يملك أحد الشريكين الآخر حصته من الحمل بنذر أو نحوه، ثم إن المملك أوصى أو ملك الشريك أوصى أو ملك الشريك من الحمل قدر ما له من الأم، نحو أن يوصي له بثلث الحمل حيث له ثلث الأمة. فإذا أعتق أي شريكين الأمة لم يغرم لشريكه فيها وفي حملها إلا نصف قيمتها حاملة، يعني تدخل قيمة الحمل في قيمة الأمة، هو ضامن المعتق لشريكه قيمة نصيبه من الحمل وأمه. إلى السلام عليكم.